رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أمني لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللردوان رحمن يا رحمن Pomagi mnie, ya Rahman, uspokój moją duszę, napełni moje serce, nauczy mnie Kur'an. Rahman, ya Rahman, sa'idni, ya Rahman, ishrah sadri Kur'an, imla qalbi Kur'an, حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير لتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن فمجيني يا رحمن أسبكي ما يدش نبني ما يسرس Nauczy mnie Kur'an Rahman, ya Rahman Sa'idni, ya Rahman Ishrah sadri Kur'an Imla' qalbi Kur'an Wasli hayati Kur'an Allah, Allah, Allahumma tma'ana بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن